إذا كان يعلم الأخ يقول ما حكم شراء تبرعات مسروقة أو سلع مغصوبة؟ وهذا في تفصيل. إذا كان يعلم ويستيقن بأن السلعة مغصوبة ومسروقة فإنه لا يحل له شراؤها، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان. قد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن في هذا إغراء لهؤلاء ومواصلة لنهبهم واغتصابهم وسرقاتهم، وعادة من فعل هذا عن علم لا يوفق بالسلعة وتكون للسلعة وبالا عليه، لأن نفس صاحبها متعلقة بها، لأن نفس صاحبها متعلقة بها. الحالة الثانية أن تكون للسلعة مأخوذة ومصادرة على وجه مشروع، أن تكون السلعة مأخوذة مصادرة على وجه مشروع ليس على وجه اغتصاب ومحرمات، فهذه السلعة يجوز شراؤها لأن قد خرجت عن ملك صاحبها على وجه مشروع، وحينئذ لا حظ لصاحبها بها، فيجوز حينئذ شراؤها. الحالة الثالثة أن لا يعلم لا هذا ولا هذا، وإنما يسمع بأن هذه السلع مغصوبة. في هذه الحالة إذا دلت قرينة يعمل القرينة، وإذا لم تدل قرينة على ذلك فإنه يتقي شراءها احتياطا واستبراء للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريد، رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث متفق على صحته من حديث النعمان بن بشير.